تعالى كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد يقال تنسك اذا تعبد ارفع صوت يقال تنسك يقال تنسك اذا تعبد اذا تعبد وغلب اطلاقها على متعبدات الحج على متعبدات الحج والمنسك في الاصل من النسيكه وهي الذبيحه يجب الحج بفتح الحاء في الاشهر عكس شرط الحجه هو لغه القصد وشرعا قصد مكه لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمره هي لغه الزياره وشرعا زياره البيت على وجه مخصوص ووجوههما لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله ولحديث عائشه يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المناسك. المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها يقال منسك ومنسك وهو التعبد وفي اللغة يطلق على التعبد فإذا قيل فلان تنسك يعني تعبد فالمناسك والتنسك مادة نسك تدل على التعبد والعبادة لكن اصطلح العلماء رحمهم الله على أنهم يطلقون كلمة المناسك على أعمال الحج والعمرة على متعبدات الحج والعمرة وإلا الأصل أن كلمة نسك ومشتقاتها تطلق على التعبد مطلقا سواء كانت صلاة أو زكاة أو غير ذلك أو حج أو عمرة لكن اصطلح أهل العلم على أنها تطلق اصطلح الفقهاء رحمهم الله على أنها تطلق على متعبدات الحج على متعبدات الحج قال وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والعمرة كذلك والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ونسكي يعني ذبيحتي. قال رحمه الله يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة. يقول رحمه الله إن كلمة الحج لغة بفتح الحاء يقال الحج كما قال سبحانه الحج أشهر معلومات ولكن إذا أضيفت لشهر فإنه يكون بالكسر فشهر ذي الحجة شهر الحج يعني بفتح الحاء. أما إذا أتي بها مفردة من دون إضافة فيقال الحج بفتح الحاء كما قال سبحانه الحج أشهر معلومات. ثم يعرف لنا المصنف الآن معنى الحج في اللغة ومعناه في الاصطلاح فقال وهو لغة القصد. الحج في اللغة القصد يقال فلان حج كذا يعني قصد كذا حج البلد الفلاني بمعنى قصد البلد الفلاني هذا من حيث اللغة. وأما من حيث المعنى الشرعي فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قصد مكة هو أن يقصد مكة ويأتي إلى مكة في زمن لعمل مخصوص في زمن مخصوص لعمل مخصوص وهو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والعمرة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار وغير ذلك من أعمال الحج المعروفة. قال في زمن مخصوص وهي الأيام المعلومة وهي ابتداء من يوم الثامن إلى نهاية اليوم الثالث عشر هذه الأعمال التي يبدأ أول أعمال الحاج يبدأ في اليوم الثامن. أما أشهر الحج فسيأتي أنها تبدأ من أول يوم في شوال فأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله. قال والعمرة وهي لغة الزيارة. أما العمرة فهي في اللغة معناها الزيارة. قال فاعتمر إلى كذا بمعنى زار كذا. وأما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. زيارة البيت على وجه مخصوص يعني لابد أن يكون بنية وأن ينوي العمرة ولا بد من الإحرام على صفة مخصوصة. زيارة البيت على وجه مخصوص فيطوف بالبيت ويسحف بين الصفا والمروة. في تعريف الحج قيل قصد مكة لأجل يشمل مكة ومنى ومزدلفة وعرفة لأنه لا بد من الوقوف في تلك المواقف المشرفة حتى يصح الحج. أما بالنسبة للعمرة فقال قصد البيت أو زيارة البيت على وجه مخصوص ولم يقيدها بزمن لأن السنة كلها وقت للعمرة بخلاف الحج. الحج له وقت معلوم وأيام محددة، أما العمرة فالسنة كلها وقت لها، في أي يوم من أيام السنة أتى بعمرة صح منه ذلك، فليست العمرة مقيدة أو محصورة في أيام معينة، بل العام كله وقت للعمرة من ليل أو نهار. قال ووجوبهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة. المصنف رحمه الله يبين أن الحج والعمرة واجبان واستدل على ذلك بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية تدل على وجوب إتمامهما لمن أحرم بهما لكنها لا تدل على وجوب الحج ابتداء. أما الذي الدليل الذي يدل على وجوب الحج ابتداء فهو قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما وجوب العمرة فهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية واستدلوا لذلك بعدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما ذكره المصنف هنا من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قرن العمرة بالحج مع أن الحج ركن من أركان الإسلام دل ذلك على أن العمرة واجبة كالحج. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن عن السفر أفأحج عنه وأعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وكذلك ما ثبت عن أحد التابعين أنه قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك. فقد دلت هذه الأحاديث على وجوب العمرة. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية رحمهم الله يرون أن العمرة واجبة. أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام باتفاق أهل العلم ولم يختلف في ذلك بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله ووجوبهما يعني الحج والعمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. لكن تقدم أن هذه الآية إنما تدل على وجوب إتمامهما لمن أحرم بهما وهذا أيضا محل اتفاق من أهل العلم على أن من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما ولا يجوز الخروج منهما بأي حال من الأحوال إلا من أحسن ولم يستطع الوصول للبيت وإتمامهما فهذا يتحلل ويذبح شاة ويحلق رأسه ويتحلل. أو من اشترط كذلك عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه إذا حبس وصد عن البيت صده عن البيت عدو، فإنه إذا كان قد اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في محله. قال: ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء من جهاد كالرجال؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قرن العمرة بالحج في هذا الحديث، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام كما ثبت ذلك بالسنة، وثبت وجوبه بنص القرآن، دل على أن العمرة أيضا واجبة بدليل قرنها في الحج في قوله عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. قال: إذا ثبت وجوب العمرة على النساء فهو على الرجال من باب أولى. وتقدم ذكر الحديثين الدالين على وجوب العمرة على الرجال والنساء، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية رحمهم الله. نعم. اقرأ. والحج أحد مباني الإسلام الخمسة، وفرض سنة 9 من الهجرة، وهو فرض كفاية كل عام على من على كل من لا يجب عليه عينا. نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية. وقال: هو خلاف ظاهر قول الأصحاب. انتهى. ويمكن أن يقال: من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار اندراجه في عموم المخاطبين بفرض الكفاية، فيعزم كل عام على الحج مع القدرة أو لو لم يحج غيره. وهو نقله في حقه أيضا باعتبار خصوصه، فيسن له العزم على الحج كل عام مع القدرة. فيزيد مثلا: إذا كان أدى حجة الإسلام ثم رأى الناس تهيئوا للخروج إلى الحج فعزم على الخروج معهم، كان عزمه وأخذه في الأسباب على سبيل النفلية ظاهرا. ثم إذا حج الجميع فمن كان منهم حجته حجة الإسلام فثوابه ثواب فرض العين، وغير إن كان ممن دخل في عموم المخاطبين بفرض الكفاية. أثبته كل فرد أثيب كل فرد منهم ثواب فرض الكفاية باستوائهما في مطلق أداء فرض الكفاية. وملخص هذا أن الحج في حق هذا القسم عند التوجيه إليه فرض كفاية على العموم نفلا على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض الكفاية فيثابون على الخصوص ثواب فرض الكفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين كلام الرعاية وغيرها لما علمت من ثواب الاعتبار اعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد، والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية بفرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى. هذا ما ظهر لي ولم أره مسطرا. قال: والحج أحد مباني الإسلام الخمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا باتفاق أهل العلم على أن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا بأدائه لمن كان مستطيعا. قال: وفرضه سنة 9 من الهجرة. يبين المصنف رحمه الله أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، والدليل على ذلك أن قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية هي التي دلت على وجوب الحج، وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة. ولذلك لما نزلت هذه الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليحج بالناس، ويعلن بين الناس أنه لن يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يحجون البيت وهم مشركون، وكانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، وكانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، لأنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة كان أهل مكة ويسمون الحمص يرون أنهم على حق وأنهم على دين، مع أنهم على شرك وعلى ضلال، وهذا كان في الجاهلية. وكانوا يقولون لمن قدم من خارج مكة: ثيابكم التي عليكم هذه ثياب عصيتم الله فيها، فلا يجوز أن تطوفوا بها، بل يجب عليكم أن تشتروا من ثياب أهل مكة، لأن ثياب أهل مكة مطهرة، أو تستعيروا من ثياب أهل مكة. فكان أحدهم إذا جاء إلى مكة خلع ثيابه ورماها، يعني العرب من غير أهل مكة إذا جاءوا خلعوا ثيابهم واشتروا من ثياب أهل مكة، أو استعاروا من ثياب أهل مكة، أو قبلوا ما يهدى عليهم من ثياب أهل مكة وطافوا وحجوا بها. فإذا لم يجد أحدهم شيئا فإنه يطوف عريانا. كان هذا ما عليه أهل الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الحج السنة التاسعة أرسل أبا بكر ليحج بالناس، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمرهم أن يطهروا البيت من المشركين، وأن يعلنوا على الناس في الحج حتى يعلم الناس بذلك، ويعلم به العرب، وينتشر الخبر، حتى في العام القادم في العام العاشر لا يمكن مشرك من دخول البيت، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأمرهم كذلك أن ينادوا أن لا يطوف بالبيت عريان، لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، وجاء معه علي بن أبي طالب، وحجوا في الناس في تلك السنة. فلما جاءت السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين حجة الوداع. فلما قدم لمكة كانت مكة مطهرة من المشركين، ليس فيها مشرك ولا ممكن مشرك من دخول البيت. فالشاهد أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ويدل عليه أن نزول آية وجوب الحج، وهي قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه نزلت في عام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة. قال: وفرضه سنة تسع من الهجرة. والمصنف رحمه الله أراد بهذا أيضا أن يرد على من يقول إن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. وفي هذا وينبني على هذا مسألة خلافية عند أهل العلم، وهو أن الحج هل يجب على الفور، بمعنى من استطاع يجب أن يبادر ولا يجوز له تأخيره، أم أن الحج على التراخي. فمن قال إنه فرض في السنة السادسة استدل بأن قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة، نزلت في السنة السادسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة. قالوا: ولو كان الحج على الفور لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة. وأما القائلون بأنه على الفور فيجيبون عن هذه الآية، فيقولون إن قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة، هذه الآية ليست فيها دلالة على وجوب الحج والعمرة ابتداء، لكنها تدل على وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما وأحرم بهما، لكنها هذه الآية لا تدل على وجوب الحج والعمرة ابتداء. كما أن مكة لما نزلت هذه الآية كانت مكة في أيدي المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتح مكة إلا في العام الثامن من الهجرة. فلما نزلت الآية الدالة على وجوب الحج، وهي قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكانت هذه الآية نزلت في العام التاسع، فلما كان المشركون في مكة وكانوا مقيمون ويحجون إليها وهم مشركون، النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يأتي إلى مكة وفيها المشركون وفيها من يأتي ويطوفه عاري. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرها من هذه بإرسال أبي بكر وعلي رضي الله عنه، حتى إذا جاء في العام العاشر ليس فيها شيء من ذلك. فهذا حجة من يقول إن الحج على الفور، وهو مذهب الحنابلة وهو الأحمق، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالإنسان إذا أمر بشيء فيجب عليه أن يبادر بأدائه إذا كان مستطيعا لذلك. والحج من أعظم أركان الإسلام ومن أعظم أوامر الله، فيجب على من كان قادرا مستطيعا على أدائه أن يبادر إلى أدائه، وليخشى من تأخيره، فإن تأخيره مع القدرة والاستطاعة خطر على الإنسان أن يتوفى قبل أداء هذا الركن العظيم. وكان عمر رضي الله عنه يبعث إلى أمرائه على الأمصار فينظر، وقال لهم انظروا إلى كل من عنده سعة وجدة يعني قدرة على الحج فلم يحج، فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وفي هذا وعيد شديد على من يؤخر الحج مع قدرته واستطاعته، فالواجب على المسلم أن يبادر إلى إتمام أركان الإسلام وأداء ما افترض الله عليه من حج بيته الحرام بمجرد استطاعته وقدرته، لأنه إذا استطاع إذا كان مستطيعا فإنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائه، ويكون عليه المبادرة وليحذر من تأخيره. قال وفرضه سنة 90 من الهجرة، وهو فرض كفاية كل عام. المصنف رحمه الله أطال في هذا الكلام من قوله وهو فرض كفاية إلى آخر كلامه، هل الحج فرض عين أو فرض كفاية أو الحج سنة؟ فهو يقول إنه فرض عين باعتبار أنه فرض على كل شخص أن يحج إلى البيت، وهو فرض كفاية باعتبار أن على جميع المسلمين أن يحجوا في كل سنة، وأنه لا يجوز أن يخلو عام من الأعوام دون أن يحج إلى هذا البيت. فهو فرض كفاية بالنسبة إلى عموم المسلمين، يجب أن يحج مجموعة من المسلمين إلى هذا البيت، ولا يجوز أن يخلو عام من الأعوام عن الحج. وهذا ولله الحمد لم يحصل على ممر الأعوام، على ممر السنين والقرون في العهد الإسلامي، فهو من حين حج النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، وهو لله الحمد الحج في كل عام، ولا أخل المسلمون بهذه الفريضة. لكن المقصود بيان هذا الحكم، وهو أنه فرض عين على من وجب عليه، وهو فرض كفاية على عموم المسلمين، وهذه الفرض الكفاية يسقط بحج من يحج من المسلمين، وهو أيضا مستحب بالنسبة لمن أدى الحج وأدى ما وجب عليه من كونه فرض عين، هو مستحب له. فهذا خلاصة كلام المصنف في هذه المسألة التي أطال فيها الكلام، وذكر الخلاف في كونه فرض كفاية أو فرض عين ما معنى هذا. فالمصنف أطال في هذا، وهذا خلاصته أن الحج فرض عين على المسلم المستطيع القادر، وهو قال فرض كفاية على مجموع المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو أيضا سنة مستحب لمن أدى الفريضة أن يكرر الحج، لأن تكرار الحج من أفضل الأعمال وإذا تكرر ذلك فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره على مسلم حر مكلف مستطيع. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب، والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرطا للوجوب دون الإجزاء، فهي خمسة شروط للحج والعمرة، قد جمعتها في بيتين فقلت الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كدا حرية، عقل بلوغ قدر جلية. وقوله بلا تواني إشارة إلى أن وجوبهما بالشرط المذكور بالشروط المذكورة على الفور، فيأثم إن أخرى بلا عد، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وقوله قال فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، الحج يجب على المسلم في عمره كله مرة واحدة، بقوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. وسبب هذا أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج، قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا من يسر دين الإسلام ومن رفع الحرج عن هذه الأمة، لأن الحج لو فرض على الناس كلهم في كل عام لما استطاعوا ولشق ذلك عليهم، ولكن من رحمة الله بعباده ومن لطفه بهم أن فرض عليهم الحج مرة في العمر كله. وكذلك العمرة، العمرة كذلك كالحج، تجب على المسلم في عمره كله مرة واحدة. ولكن الإكثار من الحج والإكثار من العمرة هذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على ذلك. اللهم إلا تكون إنسانية صالحة يريد أن يخفف عن إخوانه المسلمين، فأبواب الخير كثيرة من صيام وصدقة وزكاة وأعمال التطوع كثيرة. لو قصد أن لا يكثر من نفل الحج من باب التخفيف على إخوانه المسلمين لشدة الزحام، فهو إن شاء الله يثاب على نيته هذه. فأعمال الخير وأباب البر ولله الحمد كثيرة، من صدقة وصيام وذكر لله وغير ذلك من الأعمال الصالحة. قال: فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. على مسلم حر مكلف مستطيع، يبين المصنف متى يجب الحج على المسلم، أو ويبين من يجب عليه الحج. قال: فالحج يجب على المسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الحج، فإنه لا يصح الحج إلا من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، فلا بد أن يكون مسلم وأن يكون حرا. أما العبد فإنه لا يجب عليه الحج حتى يكون حرا، فإذا عتق العبد وصار حرا فإن الحج يجب عليه. لكن العبد لو حج العبد فإن هذا الحج يثاب عليه وهو نفل في حقه، وهو نفل في حقه. على مسلم حر مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فلا يصح الحج ولا يجزي عن حجة الإسلام ولا يجب إلا على من كان مكلفا يعني بالغا عاقلا. فلو حج الصبي فإن حجه يصح ويثاب عليه ولوالديه أجر، لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام لا تجب إلا بالبلوغ، والتكاليف كلها لا تكون إلا مع البلوغ والعقل. وكذلك العقل، العقل شرط لصحة الحج وشرط لوجوب الحج وشرط لإجزاء الحج، لأن المجنون لا يصح منه عمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. قال: على مسلم حر مكلف مستطيع، وقوله مستطيع أخذ من قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا من لطف الله بعباده، أن الله سبحانه وتعالى ما أوجب الحج إلا على من استطاع الحج، والاستطاعة هو أن يملك زادا وأن يملك راحلة يستطيع بها الوصول إلى بيت الله الحرام، يكون عنده مال ينفق به على نفسه، ويكون عنده مال يستطيع الإتيان به إلى هذا البلد، إما عن طريق الجو بالطائرة أو الباخرة أو بالسيارة، المهم أنه عنده آلة للوصول إلى بيت الله الحرام، أو عنده قدرة على استئجار آلة يركب بها إلى الحج، وعنده أيضا نفقة ينفق بها على نفسه. لكن لو تكلف الإنسان وجاء وهو غير مستطيع وحج فإن حجه صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الحج إلا على من كان مستطيعا، فإذا لم يكن مستطيعا كان فقيرا، فإن الله عز وجل لم يكلفه الحج حتى يغنيه الله ويكون عنده قدرة على الحج. قال: فالإسلام والعقل شرطان من الوجوب والصحة. فالإسلام والعقل هذه شرطان لوجوب الحج، فلا يجب الحج على كافر، ولا يجب الحج على المجنون، ولا يصح أيضا، ولا يصح الحج أيضا من كافر، ولا يصح الحج من مجنون. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب، يعني لوجوب الحج، وشرطان لصحة الحج. عندنا الشروط، في شرط للوجوب، وفي شرط للصحة، وشرط للإجزاء. فشرط الوجوب يعني أنه لا يجب عليه، وشرط الصحة بمعنى أنه إذا كان فاقدا لهذا الشرط فإن الحج لا يصح منه. فمثلا الإسلام هذا شرط للوجوب، إلا لا، هذا شرط لوجوب الحج، فغير المسلم لا يجب عليه، لأنه يجب عليه أن يسلم وأن يدخل في الإيمان ثم بعد ذلك يحج. وكذلك المجنون، يعني العقل شرط لوجوب الحج، فلو قدر أن إنسان مجنونا جاء وحج، هل يصح، هل هو يجب عليه ما يجب عليه، وهل يصح من الحج معنى يثاب عليه؟ لا، لا يصح منه، لأنه لا يعقل الحاج. فهذا معنى قول المصنف إن الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. نعم. ثم قال: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. يقول: البلوغ وكمال الحرية هذه شرط